شهر أهل بالهنا، رمضان صار ضيفنا. شهر أهل بالهنا، رمضان صار ضيفنا. طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه، فنال أنواع الهدى. شهر أهل بالهنا، رمضان صار ضيفنا. شهر أهل بالهنا، رمضان صار ضيفنا. طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه، فنال أنواع الهدى. مبارك زمانه، مبارك زمانه، ووافر إحسانه، ووافر إحسانه. مبارك زمانه، مبارك زمانه، ووافر إحسانه، ووافر إحسانه. بالذكر زاد شانه، بالخير حقا والثناء. بالذكر زاد شانه، بالخير حقا والثناء. طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه، فنال أنواع الهدى. شهر أهل بالهدى، رمضان صار ضيفنا. شهر أهل بالهدى، رمضان صار ضيفنا. طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه، فنال أنواع الهدى. رمضان يمضي مسرعا، رمضان يمضي مسرعا، والعمر لا لن يرجع، والعمر لا لن يرجع. رمضان يمضي مسرعا، رمضان يمضي مسرعا، والعمر لا لن يرجع، فلنغتنم خيرا معا وما يزال بيننا، فلنغتنم خيرا معا وما يزال بيننا. طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه، فنال أنواع الهدى. بالهدى، رمضان صار ضيفنا. شهر أهل بالهدى، رمضان صار ضيفنا. طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه، فنال أنواع الهدى، فنال أنواع الهدى.